والآن مع صاحبة القصة والمشوار أم كلثوم. السبب أن الشيخ أبو العيلة فترة هامة في حياة حضرتك من ناحية الفنية، يعني يمكن قلنا ما سمعش ألحان كثيرة للشيخ أبو العيلة. مش ده مش الشيخ أبو العيلة، انت لو دورت اسطوانات الشيخ ابو العيلة الان يمكن اقول لك ما تسمعش حاجه تانية. يعني من كانت الحانه مؤثره في حياتك بهذا الشكل؟ يعني الله، ده الشيخ ابو العيلة ده حاجه كبيره جدا، كان ملحن عظيم ومؤدي عظيم. كان مؤدي من ايام الالحان طبعا. يعني حياتك حبيتيك ملحن ولا كان مغني لما حبيتي؟ انا لما سمعته ما كنتش عارفه ان هو بيلحن، انا كنت بسمع ان هو بيغني. ما اختلفتيش مع الشيخ ابو العيلة؟ لا عمر، ما اختلفت معاه ابدا. يعني معروف ان اي عمل فني بيحدث فيه خلاف وجهات النظر في الراي احيانا. ابدا بالعكس، الشيخ ابو العيلة كان له احترام وحب يعني زي الورد بالظبط. كان هو اللي بيختار لحياتك الكلام اللي بتغنيه؟ هو كان فعلا عمل الكلام ده وغناه، يعني كل القصايد اللي انا غنيتها له هو كان مسجلها اسطوانات. حيثك عشت بقى بقناء تاني. بس كنت بقى بتزود منه بقى في انه اقعد معه واحب اسمعه بقى، يعني مش من الاسطوانة. هما كان صوته في الاداء من اي نوعية؟ من احلى ما يمكن. زيك كده؟ قال لي زي ايه؟ ده انا كنت في الافراح اعمل فراش واعمل صينية قهوة واخش عشان اسمع عبد الحمود. ده كان حاجة تانية وعمره ما شكر في نفسي. يعني دايما كان يقول لا انا مش حاجة، انا يعني فنان. من لا نقصد نوعية صوته من حيث الاداء، يعني بغض النظر عن الصوت الحلو او وحش، نوعية صوت الشيخ ابو العيلة حلو اداء وحلو صوت شيء. يعني هو الصوت اللي بيأدي كل المقامات ده بحلو. على حلاوه مش مثلا يؤديها في بلاء، رغم ان هو ما كانش درس في معاهد موسيقيه ولا حاجه. ما عرفش بقى درس ولا بلاء، ما كانش في الوقت ده طبعا يعني معاهد. لا كان في معاهد الموسيقى، وكان كان بدا معهد الموسيقى في الوقت كان ده موجود. هو كان برضه بيغني الشعر، القصائد الشعر وال لا هو كان يغني الشعر يعني كان القصائد والحاجات دي كان يغنيها وكان يسجلها. كان يقول انه كان في قصائد وهو قدام الميكروفون اللي بيسجل اسطوانه كان بيلحنهم انا على طول. يعني كانوا فنانين بالموهبه كده، موهبه وبيسقلوها كمان بالعلم. بس يعني هي كتابه النوته دي مخصوصه لناس تانيين، يعني مش ضروري ابدا المغني يكتب نوته، يمكن ملحن ايوه يكتب لكن برضو ما يكتبهاش كما يجب. هو كان ملاحظ في العصر ده ان اغلب الملحنين والفنانين المشهورين من المشايخ، يعني نجد الشيخ ابو العلا، الشيخ زكريا، وكان برضو الشيخ سيد درويش. يعني كانت الفنون شوف لما تبص لهم بقى تجد ان اصلهم يقرأ قرآن، ده اللي خلاهم يعني تأسسوا تماما من الاول. يعني بالنسبة للفنان حفظ القرآن وتلاوته ده ده ضروري للفنان وللممثل وللمحامي ولكل إنسان بيتكلم قدام الناس، لازم أحفظ القرآن. حياتك لحد دلوقتي برضو من وقت بآخر بتقري على طول طبعا القرآن. أنا منزلش من بيت إلا ما أقرأ قرآن. لا أذكر إن أنا خرجت من بيتي من غير ما أقرأ قرآن. وفي الحفلات يعني اللحظات الحفلات ده طبعا إذا كنت بقول لك منزلش من بيتي حتى في أيام العادية أقبلك في الحفلات لازم، يعني اللحظات اللي تسبق فتح الستار لازم يكون أقرأ قرآن حتى آخر الحفلات، يعني سواء كانت الحفلات طبعاً الأولى في بداية حياتك طبعاً. أو في دلوقتي أكتر برضه لاني انا يعني احترم جمهوري وبخاف. الشيخ ابو العلا في ادائه، يعني هو اللي خدت حياتك عنه الاداء في الغنى ولا مخارج الألفاظ يعني إيه الأثر الواضح اللي حيتك تشعري كده أنك متأثرة فيه بالشيخ أبو العيلة؟ لا أنا متأثرة بالشيخ أبو العيلة ككل كده يعني مش لأداء ولا بتاع. أنا كنت بحب صوته جدا وبحب أداؤه جدا وبحب الحاجات اللي بيقولها يعني ما كانش بيقول حاجات فارغة أبدا. يعني في هذا الوقت كان يعني المشهور في الحاجات دي الحاجات التقطيق والحاجات دي كان هو بيقول الحاجات دي غير عسلواني قادر والحاجات دي كلها يعني حاجات دسمة كان بيقولها رغم ان الناس ما كانتش بتقبلها برضو. يعني يقال انه مرة نزلوه من على المسرح وطلعوا الشيخ طلعوا عبد اللطيف البنا بداله لانه وليت احنا زعلنا جدا. انا كنت زعلانة قوي وهو يقول لي الناس عاوزة كده. انت بتزعلي ليه الناس عاوزة كده؟ الله ما زعلش هو ابدا ابدا. كان واخد المسألة ببساطة وكان واخد المسألة ببساطة وبروح عجيبة. عمره مثلا يعني اي واحد في الوقت ده يقول لك شوف الناس شوف عقليتها شوف مش عارف ايه, لكن ده يقول لي لا الله خلي الناس تنبسط احنا لازم نبسط الناس بينبسطوا من ده خليهم ينبسطوا. الفترة حياتك تعرضت فيها لمشاكل او متاعب ممثلة اللي تعرض لها هو كان بيخفف فيها عنك برضه لما كانت الناس بتطالب منك ان حياتك تقولي ليالي او تقولي الاغاني اللي كانت موجودة وقتها؟ لا هم كانوا يعني عاوزين نقول يعني حاجات اناشيد وبتاع واحنا بنقول حاجات دينية. الجمهور في الوقت ده كان محب لهذا الكلام للقصائد لغنى القصائد هنا في القاهرة؟ لا ولا في طماي؟ ولا في طماي ما كانش كان في عزوف عن هذا اللون؟ طبعا. يعني هذا اللون حياتك أصريت عليه وتحملتي المتاعب كتير عشان تفرضي. يعني احنا كنا هنا في الفترة بتاعت يعني الكلام اللي يعني تارك قوي ده والحاجات دي ما فترة كان منتشر فيها الكلام المسف والأغاني اللي كانت منتشر في الفترة بعد يعني هو كان يعني كلام ملوش معنى. حياتي كنت مصرة بقى على الكلام القصايد والارتفاع المستوى الكلام.